بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول ونُدب تتابع الرمي. الكلام هنا في فقه الرمي، تقدم أن بين شيئا من كيفيته من ناحية الوقوع، فذكر في بيان ذلك أنه يقع بالحصاة، وأن هذا الوقوع لا بد أن يكون بالهيئة التي تقدم ذكرها، وهي مركبة، أن فيها أولا أن تؤخذ هذه الحصاة باليد، وبين أن في هذا ندبا آخر هو أن يجعلها بين السبابة والإبهام، ثم إذا دفعها يجب أن يكون ما قام بها من الاندفاع هو ما أوصلها إلى الجمرة، وأن يكون ذلك على الوجه الذي تقدم ذكره، وهو أن يكون هذا قد جرى حتى وقع في الحوض بعدما أطلق من اليد. هذا شيء تقدم بيانه وذكر ما يمكن أن يكون محترزا من هذه الهيئة، ومن ذلك أن يكون الاندفاع قد وقع لحصاة بفعل حصاة التي أصلها، قال هذه الحصاة التي سقطت بضرب الحصاة المرسلة لها، قال هذه الحصاة ساقطة في الجمرة لا يعتد بها لأنها قد تخلفت فيها ماهية الرمي. ثم ذكر في بيان هذه الهيئة أيضا أنه لا بد من حصول تتابعه، أن تتابع تلك الحصاة، والتتابع هو ما يعبر عنه بالولاء وما يعبر عنه بالفور، هكذا بحيث تكون الحصاة تقع بعد إرسال الحصاة يقع بعد إرسال الأخرى على وجه لا يكون فيه الفصل. هذا الفعل لم يجعلوه واجبا، الفورية، الولاء، حصول التتابع في الحصيات لم يجعلوه واجبا، وذلك لأنه قد رأوا بأن البهية لا تقتضيه، والذي يمكن أن يكون قد اهتدوا به إلى تقرير هذا الحكم هو ما تقرر أصلا في الرمي من أنه يكون زمانه طويلا، وما دام الزمان قد امتد من الزوال إلى المغرب فإن ذلك يدل على أن حصول التتابع بهذه الحصيات ليس واجبا. يستربط من هذا الوصف هذا الحكم، لكن طريقة استنباطه تحتاج إلى غورين في الصناعة الفقهية، وذلك أن الشرع لما جعل الرمي يمتد من هذا الوقت إلى ذاك، وكانت الحصاة التي وقعت في أي ظرف من هذه الظروف تعتبر رميها صحيحا ما لم يطرأ على ذلك شيء يغير هذا الحكم، قالوا إذن لا يمكن أن يصل هذا إلى درجة الوجوب، فقرروا فيه التتابع. وجه ذلك أن إذا قلنا بأن رمي مثلا الجمرة الوسطى يبدأ من الزوال وينتهي إلى المغرب، معنى ذلك أن الرمي هذا كله زمانه في الأصل، في الأصل، فإذا اشتغل الرامي بالرمي في هذا الظرف كله فقد أتى بالرمي في وقته، ولكن ما قد يطرأ فيخل بحقيقة هذا الأمر هو أن يرمي الجمرة الأخرى والجمرة الأخرى فيؤدي ذلك إلى الاختلال في الترتيب. أما إذا كان قد رمى الجمرة في وقتها ولم يقع في ذلك تنكيس فإن هذا زمان الرمي، فإذا كان هذا كله زمن الرمي ولا يمكن أن يتغير هذا الأمر فإن هذا يدل على أن التتابع شرط، وهكذا فعل كل زمان وقته موسع. قد يقول قائل بأن الرمي واحدة كالصلاة، فإذا شرع فيه وجب عليه التتابع. لا، لا يوجد ارتباط بين رمي حصاة، لا يشترط فيه التتابع لعدم وجود شيء يجمع بينهم، لأن كل واحدة تنفصل بالفعل البدني. والدليل على أنها منفصلة العدد، فهذا هي الرمية الواحدة، وهذه الرمية الثانية، وهذه الرمية الثالثة، واتصافها بالعدد بهذا الوجه دليل على الانفصال في الذات. قد يقول القائل إن الصلاة أيضا فيها هذا، لكن ليس كذلك، فلا نصلي صلاة ثم نجلس ونستريح ثم نبدأ صلاة أخرى، ولكن يجب أن نجعل هذه الركعة متعلقة بهذه وهذه متعلقة بهذه على شكل وحدة، وتسميتها بالركعة هذه تسمية الركعة بأنها ركعة واحدة أو ركعتان، هذا إنما هو باعتبار التصور فقط وليس الحقيقة، لأن هذه صلاة واحدة ولا تصح منها ركعة إلا بصحة التي قبلها، وهكذا. إذا خلاصة الكلام أن أخذ هذا الحكم من ناحية جعل زمان الرمي موسعا هو الذي قد يكون أساس هذا القول، وتحرير مثل هذه المسائل يحتاج إلى إرادة النظائر والإشباه تتصور. إذن فالتتابع مندوب فقط، وتتابع هنا يحصل بحسب القدرة، ولا يمكن أن نقول بأن من صده صاد أو منعه مانع فتوقف عن التتابع يقال له أنت لم تتابع. نعم، من استطاع أن يرمي الحصاة بعد الحصاة فهذا إذا أخل بذلك فاته الندب، أما إذا كان قد حجره حاجر ومنعه مانع مما يعد مانعا شرعا كازدحام الناس أو تدافعهم أو ما شبه ذلك، ثم إنه قد تأخر عن الرمي لما بعد الرمية التي فعلها، فإن ذلك لا يسمى إسقاطا للتتابع، بل ذلك إثبات له، لأن الموانع الطبيعية وما سرى مجراها لا يعدونها فصولا. حتى في القول لا يعدون الموانع الطبيعية والفواصل الطبيعية فواصل، بل يعتبرون أنها كأنها غير موجودة، ولذلك يعتبرون الاستثناء وما جرى مجراه إذا كان قد دفعه سعال أو تنفس أو شيء قد حدث بالبدن فتوقف به العمل بالطبع، قالوا هذا لا يعتبر فصلا. إذا قال الإنسان مثلا عليه كذا وكذا ثم استثنى، فإن هذا الاستثناء يؤثر، ولو قدر أنه حدث له سعال أو ما شابه ذلك أو تنفس أو ما شابه ذلك أو حدث له شيء منعه من إتمام الكلام كتثاؤب، فإن هذا يعدونه لغوا. وهكذا دائما في سائر ما أمس الشرع بوحدته، فحدوث ما يعتبر بمثابة هذه الأمور الطبيعية يعدونه لغوا. إذن فالتتابع يتحقق على وجه العادي الطبيعي، ويتحدد أيضا إذا وقع الاضطرار إلى رفعه بحاجز أو مانع طبيعي. الفرع الآخر، فإن رمى بخمس خمس اعتدى بالخمس الأول. إذا كان الشخص قد رمى الزمرة الصغيرة بخمس ثم كذلك التي تليها ثم العقبة، فإنه ينظر فيما هو مطلوب منه، فمن اشترط التتابع وجعله واجبا فإنه سيلزمه بإعادة الجميع، فيقضي عليه بوجوب الرمي للزمرة الصغرى سبعا وللوسطى سبعا وللعقبة سبعا، لأنه الرمي الذي فعله أولا رمي غير شرعي، لأنه قد فات فيه شرط صحة وهو التتابع. إذا جعلنا التتابع واجبا شرطا فإن ذلك كله قد فسد. وأما إن جعلناه على وفق المذهب هنا وهو الصحيح، أو جعلنا التتابع مندوبا، فإنه يرمي الجمرة الأولى التي ترك منها رمي حصاتين بالحصاة السادسة والحصاة السابعة، ثم يعيد الجمرة، هذه إعادة لغوية، ثم يعيد الجمرة الوسطى يرميها بسبعين، وهكذا أيضا جمرة العقبة يرميها بسبعين. وقد تقدم أن هذا الفقه مبني على أصلين: الأصل الأول أن التتابع مندوب، الأصل الثاني أن الترتيب واجب وهو شرط صحته. إذن فقد نزلنا هذين الحكمين في حكمين، لأنه ربما استنبط حكمين فبنيت عليهما أحكام، لكن إذا كان الحكمان الأصليان فاسدان ولم يكونا قد بني على أدلة قاضية بصحتهما، فإنما يبنى عليهما إذن يكون كذلك. قدر مثلا أن التتابع غير مندوب بل هو واجب، وأن الترتيب مندوب مثلا، فإن هذا الفقه الذي بني على ذلك لا يمكن أن يكون صحيحا. هذه طريقة في الفقه أحيانا تحدث، يستنبطون أحكاما ثم يبنون عليها أحكاما، هذه طريقة موجودة، لأن المعهود أن الذي تبنى عليه أحكام الفروع إما أن تكون من جهة الدلالة، وإما من القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية أو العلل، هذا هو المشهور هو المعروف. لكن أحيانا يحدث أن فرعا فقهيا مبنيا على فرع فقهي، استنبط هذا الحكم الفقهي فبني عليه حكم فقهي آخر، وهذا يريد على كل، فإن صح الأول صح الثاني، وإن فسد الأول فسد الثاني. وهذا قد يريد فيه البحث، هل يجوز أن نبني حكما فقهيا على حكم فقهي، ونجعل الحكم الفقهي الأول أصلا ونجعل الثاني فرعا؟ هذا الضرب من المباحث نادر أن يتكلم فيه، هذا النوع، هذا أن يبنى الحكم الفقهي على الحكم الفقهي، هذا نادر أن يشتغل به الأصوليون. الأصوليون ما ذكروه ليس هو هذا، الأصوليون ما ذكروه هو بناء فرع على فرع بجامع، وليس بناء فرع على فرع بدلالة الحكم، هذا نادر النوع من الفقه. ويجب بناء على ذلك أن يعتنى بهذا النوع من الفقه لندوره. نقريد إذا قلنا مثلا لا تقولوا قياس فرع على فرع، هذه مسألة أخرى، ليس, ليس, ليس, ليس هذا الذي نحن فيه من هذا الضرب أن بناء فرع على فرع، ما هو أنه مثلا يأتي فقيه فيقيس مثلا الذرة على الفول على البور، ثم يأتي آخر فيقيس الفول مثلا على الذرة بجامع كون كل طعام، هذا هو المعروف. أما أن يستنبط حكم فقهي ثم بعد ذلك نبني على ذلك الحكم الفقهي المستنبط حكما آخر، فهذا موضوع نادر أن يلتفت إليه، مع أنه موجود. وهذا المثال الذي أمامكم هو كذلك، لأن إذا جئت تقول لي لا راه التتابع ثبت بالنص كذا، ثبتت ندبية التتابع بالنص، أقول لك هذا تأويل. ومن العلماء قال بأن التتابع واجب ويقضي بفساد الرمي الأول. هذا الرمي في المذهب. إذن فهذا ليس ثابتا بالنص، وإنما هو ثابت بحكم، وإنما هو ثابت بالتأويل والاستنباط وحمل اللفظ على معنى معين أو الفعل على دلالة معينة. فأين هو النص الذي أثبته بأن تقول بأن هذا من باب الحق فرع فرعين عمومه تحت نص؟ أين هو النص؟ إذن خلاصة الكلام أنه إذا وقع هذا الأمر فإنه يرمي الخمسة، ما يرمي الجمرة الأولى بحصاتين والباقي بسبعين سبعين، وهذا الحكم مفرع على فرعين. هذا غريب، حكم فقهي واحد مفرع على فقه على فرعين، فرعين ندبية التتابع ووجوب الترتيب. الفرع الآخر، وإن لم يدري موضع حصات اعتدى بست من الأولى. إذا اضطرب في تعيين المحل مع تيقنه بعين المتروك ويعلم أن ما تركه حصات واحدة، يعلم أنه قد ترك حصات واحدة، هذا ما ترك في رمى طول اليوم وهو يرمي، رمى الجمرات كلها، ولكن بعد ذلك تذكر أنه نسي رمي حصات واحدة من إحدى الجمرات ولكن لا يدري ما هي، إن باهم عليه محل الترك ماذا سيفعل؟ سيرمي الجمرة الصغرى التي هي الأولى بحصات هكذا، ثم ماذا سيفعل؟ يرمي ما بعده، يعيد ما بعده. فما سبق في صاحب الخمس يقال في هذا بلا فرق، يرمي الجمرة الأولى بحصات ثم يرمي ما بعدها بسبعين سبعين، هذه الطريقة التي يجب أن تتبع. فإن نسي المكان ونسي الزمان فحينئذ يجب عليه أن يعيد كل ما بعد الجمرة الصغرى في كلا الزمان في جميع الزمان الماضي. مثلا في ذلك اليوم رمى الجمرات، مثلا يوم الأحد رمى الجمرات كلها، ثم رمى الجمرات كلها يوم الاثنين، ثم تذكر بأنه نسي حصاة من جمرة ما لكن لا يدري ما هي، اضطرب عنده محل الترك، فتارة يقول تركته في الجمرة إحدى الجمرات التي في اليوم الأول، وتارة يقول تركته في إحدى الجمرات في اليوم الثاني، فإن عليه أن يعيد رمي الجمرة الأولى التي في اليوم الأول بحصات، ثم يعيد ما في ذلك اليوم بسبعين سبعين، ثم يعيد ما في اليوم الذي يليه بسبعين سبعين سبعين، بناء على أن الترتيب واجب، أنه حتى النهار أيضا نسي، هل لا يدري هل هو النهار الأول أو النهار الثاني، ولا يمكن أن يتمكن من تحقيق الترتيب إلا على هذه الصورة. وجه ذلك قد تقول لماذا؟ لأن جميع ما فعله بعد الرمي بعد رمي الجمرة الأولى بتلك الحصات يعتبر باطلا، وذلك لأنه فقد فيه شرط الصحة وهو التتابع، التتابع بين الجمرات ما يسمى بالترتيب، هذا إذا ترك فإنه يفسد الرمي. تأمل، فالصورة واقعة تحت هذا الحكم وهذه القاعدة، إذا قدرنا بأن الترتيب واجب شرط صحة فلا يمكن أن نتمكن من تحصيل هذا الشرط إلا بهذا الفعل، يعيد رمي الجمرة الأولى بالحصات ثم بعد ذلك يعيد كل ما بعده إلى الزمان الذي هو فيه، قلنا بأنه مثلا هو يوم الرابع مثلا هكذا. فإن فعل ذلك فقد مكن نفسه من الإتيان بما وجب عليه وحكم قاعدة اليقين. واليقين يطلب به رفعه ما فيه الشك والشبهة في مواقع الأحكام. قد يقول قائل الاحتياط هنا ألا يستلزم التكليف بشيء مشكوك فيه؟ لا، لأن الحكم ثابت في الذمة بالقطع والجزم، والذي يقابله هنا هو الظن والشك. وصورة هذا الأمر بينة، أنت الآن تعلم أن عليك رمي الجمرات على قطع وجزم، فترتب في ذمتك وجوب هذا الأمر بلا نزاع. ثم لما نظرت في هذا الذي يقابله تجد أنه الشك، لأنه قد يسألك السائل: هل أنت متيقن بأنك قد رميت الجمرة اليوم الأول ب70؟ تقول: لا، لست متيقنا. هل تيقنت بأنك قد رميت الجمرات ب70 في اليوم الذي يليه؟ لا، لست متيقنا، عندي شك فقط. يقول لك: هذا الذي عندك الآن في جهة الرمي لا يمكن أن يرفع ما ثبت بالقطع، وهو ما تقرر في ذمتك من وجوب الرمي. واليقين لا يمكن أن يقابل به ما دونه فيؤثر فيه، بل الواجب هو تحكيم اليقين، وهذا ما قرر هنا وقضي به بلا نزاع. وهذا الشخص لم يفرض عليه شيء لم يفرضه عليه الشرع، وإنما تحققنا من أنه أتى بما وجب عليه شرعا وما قام بذمته. هكذا. نعم. الفرع الآخر: وأجزأ عنه عن صبي ولو حصات حصات. إذا كان الشخص وليا عن صبي وتولى الرمي عنه، قد تقدم أن ذلك جائز، ثم وقع البحث في من يكون له هذا الفعل، هل هو الولي أو هو الصبي. والذي انتهى إليه الأمر هو أن لهذا الشخص أجر ذلك الفعل، وأما حجة الإسلام فإنها تبقى على الصبي فلا تسقط، والقواعد قاضية بهذا الأمر. لكن ما هو المنهج الذي ترونه أسلم؟ هل هو تحكيم النص مع عدم اعتبار القواعد الأصلية في أصل المسألة، أو الصواب هو ما يجنح إليه كثير من الفقهاء من زمان الصحابة من أن النص لا يحكم في محل أوروده إلا ويراعى في حمله ما تقرر فيه من حكم؟ وجه ذلك في هذا الذي نحن فيه أنه على القطع والجزم وعلى اليقين نعلم أن الصبي غير مكلف، وأنه لا يجب عليه الحج، وأنه لو توفاه الله وكذلك ما سئل عن هذه العبادة، لأنه ليس مكلفا بتحصيلها وإدخالها إلى الوجود. هذا قد مقطوع. ثم إنه ورد حديث فيه ما يدل على تصحيح حج الصبي، فهل نسير إلى حامل الحديث على ظاهره ونقضي به، أو لا بد أن ننظر في اعتبار الأصل ونحكمه ثم نؤول الحديث بما يمكن أن يكون دالا عليه؟ ما هو المنهج الذي ترونه أسلم؟ هذا غير مثال، وإلا في المنهج عام. الأثريون والذين يميلون إلى الظاهر ولا يلتفتون إلى مثل هذه الأصول والقواعد، يحكمون النص ولا يلتفتون إلى ما سواه. يقول: خلاص، النبي قال ألي هذا حج؟ قالت: نعم. قال: خلاص، إذا فلها حج، فله حج، صبي له حج. فيقول: لا يمكن أن تهدم قاعدة التكليف، لا يمكن أن تهدم قاعدة التكليف وتحدث هذا النوع من الاستثناء منها، لأنها قاعدة أصلية لا تقبل التخصيص، لأنها تنزل منزلة الأصول العقلية. تكليف البالغ قاضية عقلية قطعية، فإن قلت ولماذا هي قطعية؟ لأننا ندركها بالسبب. وما يدرك بالسبب منهم من قال بأنه عقلي وهذا مذهب ابن حزم، قال الخطاب الوضعي خطاب عقلي وتمسك بذلك، ونصاره بعض من يدرس كتبه. مثلا إذا قال الشرع إن التكليف متعلق بالبلوغ ثم أدركنا حصول البلوغ لزيد فحكمنا على زيد بأنه بالغ، قال هذا ليس حكما شرعيا، الله تعالى لم يقل لنا إن زيدا بالغا، بل عقولنا هي التي اهتدت إلى أنه بالغ بهذا السبب الذي توسلنا به إلى الإدراك. وما توسل به العقل إلى تحصيل أمر، والحكم الذي أدركه العقل بواسطة أمر يسمى حكما عقليا. إذن فهذا ينزل منزلة الحكم العقلي، فكيف يمكن أن نصحح حج الصبي ثم نكر على قاعدة قطعية؟ إذن ما هو الذي يزرع عليه في هذا المقام؟ هذا تنبيه فقط في هذه المسألة لدرك وجه الخلف الذي يحدث بين الفقهاء في مثل هذه المواضيع. فقيه أثري يقول جاء الحديث وقال نعم لهذا حج فقطع الجهيزة قول كل خطيب، وآخر يقول ما عرفنا هذا الأصل إلا من جهة الشارع، وما قرر لنا هذه القواعد إلا الشارع، وما أنشأناها بأنفسنا ولا عرفناها قبل وروده، وهذا الذي تقرر هنا قطعيون بلا نزاع وأمرون يقينيون، وكل هذا من عندي، فكيف نضرب أدلة الشرع بعضها ببعض؟ وكثير من العلماء قد حذروا من ضرب نصوص الشرع بعضها ببعض، فإن من لم يتقى في الدين يضرب نصوص الشرع بعضها ببعض فيسقط بعضها ببعض. ولما كان هذا هو الحال قالوا لا بد أن نبحث عن حمل هذا الحديث على ما تقبل به القاعدة، وما تقبل به القاعدة هو أن نقول أن هذا الصبي غير حاج ولكنه أجر هذا من باب فعل الندب فقط. وبعضهم مدد النظر، الأصوليون حازمون في هذا الباب لما عهد عنهم من أنهم كانوا ينزلون القواعد الشرعية منزلة القواعد العقلية، وقد استصحبوا هذا المنهج من علم الكلام ما هو معروف، ولذلك تجدوا ضربا من الخلف بين عقل الفقيه وعقل المتكلمين في مباحث الأصول. الفقيه مرن، قد يبدل قد يغير قد يستثني من القاعدة العقلية، الأصولي لا يقبل ذلك لأنه قد عهد في مباحث الكلام أن القواعد لا يتطرق إليها الاستثناء ولا يمكن أن لا أن تبقى كالقواعد العقلية وإلا فسدت. إذا ما بحثت المسألة مثلا في كتب الأصول ثم وجدنا أن الفقيه يقول لا والله إن الصبي قد كلف بالمندوب، الصبي قد كلف بالمندوب وإنما لم يكلف بالواجب، وأنها الحج من النوافل، فإذا أتى به الصبي أتى به نافلة، هكذا سيقول. لكن الأصول يقول له لا يمكن، المتكلم الأصولي الذي عنده مشرب كلامي يصعب عليه أن يقبل المس بما يعتبره من أصول النظر والعقل، لا تتعب نفسك. لذلك الغزالي لما كان ينقل كلام المتكلمين يشير لهذا في مباحث الأصول، يقول وهذا كلام من غلب عليه كلام علم الكلام، أو من غلب عليه الكلام، وهذا قول من غلب عليه الكلام. على كل البعض يقول بأن هذا من باب تحكيم العقل، العقل ليس هو الذي وضع القاعدة، الذي وضع القاعدة هو الشارع، وإنما العقل أدركها وأراد أن ينزلها منزلتها وأن يحكمها في أحوال الناس، ليس العقل هو الذي وضع أن التكليف لا يكون إلا بعد البلوغ وأن الصبي غير بالغ، ليس العقل هو الذي وضع هذا، الذي وضع له الشارع. فلو كلف الله تعالى الصبيان بالأحكام لكلفوا بها، ولكنه لم يفعل. فلما لم يفعل قرر ذلك وقد أدلت على الأدلة القطعية صار قاعدة، العقل أخرجها وطالب بتحكيمها لأنه يعتبرها قاعدة شرعية يجب أن تحمل على درجتها. إذن باعتبار ما ذكر قال الفقهاء بأن هذا الصبي لم يحج، وهذا هو الذي تقرر في المذهب. ومن ذهب إلى أن حجه صحيح قبل أن تخرق القاعدة، قال بأن قواعد الشرع وضعية وليست مثل القواعد العقلية. ومعنى وضعية يضعها على أشكال الذي يريد، يضعها عامة ثم يستثني منها، يضعها جارية في بعض الأفراد ثم يجعلها غير جارية في بعض الأفراد. وهذا هو النفس الفقهي، هذا هو النفس، النفس الفقهي هو هذا. إذا قلت قاعدة أن البلوغ لا أن البلوغ شرط في التكليف، وأن ما لا يخاطب به الإنسان من الوجوب لا يصح منه ولو أتى به، لأن من شرط القبول وشرط الصحة ثبوت الوجوب في العبادة إلى آخره، قلت نعم هذا صحيح، لكن هذه قاعدة وضعية. ومعنى وضعية أنه يضعها على الوجه الذي يريد الشارع، تارة يعممها وتارة يخصصها، تارة يطلقها وتارة يقيدها، وهذا هو النفس الفقهي، هذا هو رأي الفقهاء. أما من لا يرى ذلك فهذا نفس الكلام، تخلى القواعد الفقهية قطعية. وأنا لا يمكن أن أتحدث عن ماهية خرقت ولا عن قاعدة استثني منها شيء. على كل إنما وقفنا عند هذا فقط لبيان أن المالكية لا يرون صحة هذا الحج. هو الأصولي إذا كان أصوليا ودخل إلى الأصول وهو فقيه، هذا لا بد أن يتأثر بالفقه، لا بد أن يكون من جملة ما يختص به ذهنه وهذا الذي ذكرناه، وهو أن القاعدة وضعية وأن الواضع يتصرف في القاعدة على حسب ما يريد، وأنه لا يمكن أن نجعلها مثل القاعدة الفقهية. إذا بقي فقيا فسيكون كذلك، وكلما اقترب من أصحاب الرأي يكون أقرب إلى عقل المتكلم. كلما كان الفقه مثلا مثل ربيعة الرأي، مثل البتي، مثل هذا، مثل أبي حنيفة، مثل هؤلاء الذين عندهم ميلون إلى، مثل ابن مسعود، مثل بعض الصحابة عندهم ميل شديد إلى أنهم يستصحبون القاعدة ويعتبرونها هي التي يجب أن تحكم، ثم يؤول ما يعارضها ويخرج عليها ويعطى له حقه والقاعدة تبقى سليمة. هذا حدود ما أنزل الله على رسوله، وكل يريد أن يحفظ ما أنزل الله على رسوله، ولا يوجد أحد يريد أن يترك هذه الحدود. هذا حد أنزله الله على رسوله، وهذا حكم أنزله الله على رسوله، كل حدود، وكل يريد أن يحفظ حدود الله بحسب ما يراه حقا، ولا يوجد من يتعالى على حدود الله ولا على من يريد أن يخرقه، وإنما وقفوا هؤلاء عند هذا حتى لا يخرق أحد هذا الحد، وإنما وقف هؤلاء عند هذا أيضا حتى لا تمس قوة النص ودلالته، وهي أيضا حد من حدود الله. فهؤلاء جميعا وقفوا عند حدود الله تعالى يريدون أن يحموها. الفرع الآخر، ونجب رمي العقبة أول يوم طلوع الشمس. نسينا بأن نقول بأن هذا الشخص إذا رمى بالحصات عن نفسه ثم رمى عن الصبي صح صومه، صح رميه. وكذلك لو رمى ثم رمى على الوجه الذي تقدم تقريره، هو أن يرمي حصات عن نفسه ثم يرمي حصات عن غيره، فإن ذلك أيضا يصح، وقد تقدم توجيه ذلك وبيانه بتمامه، لأن كنا وقفنا على هذه المسألة هذه ونظرنا فيها وتأملنا ما يمكن أن تبنى عليه، فانتهى الكلام إلى ما سبق تقريره مفصلا. وبعد بيان هذين انتقل المصنف إلى كلام إلى بيان وقت رمي زمرة العقبة، فقال بأن زمرة العقبة ترمى بعد طلوع الشمس، ولكن بعد طلوع الشمس، والبعدية هنا بعدية فقهية وليست بعدية لغوية، بمعنى أنه ليس القصد بالبعدي أن الشمس الآن قد استقرت فوق الجبل قائمة وقد ظهر قرصها، يعني أن البعد قد حصل، لم يحصل البعد، بل لا بد أن تنفصل عن الجبل مثلا أو عن محل طلوعها حتى تصير قدر نخلة هكذا فقط التقريب. فإذا طلعت ثم نظرت إليها فتخيلت أن هذه النخلة والمكان مقدار ما انفصلت به الشمس عن هذا المكان هو مقدار النخلة، فهذا كاف في تحقيق ما معناه بعد طلوع الشمس، حتى لا تذهب البعدية إلى البعدية اللغوية، لأن بعد هو أن الشمس طلعت وقرصها قد بدأ فوق جبل مثلا أو فوق مكان الذي ارتفعت فيه في الأراضي التي هي سهلية. فإذا طلع في الأرض السهلية فإنه يظهر القرص، في هذه الحالة البعدية لم تتحقق. البعدية تتحقق بعد ارتفاع الشمس وانفصالها عن محل الطلوع على القدر الذي تقدم بيانه وتقريره، وإنما استصحبت هذه البعدية اتقاء للعبادة وقت عباد الشمس لها، وهذا شيء علل به ترك النوافل في هذا الوقت، فيستصحب أيضا في هذا المحل درءا لفعل عبادة وقت فعل المشركين لها، خالف المشركين، ومخالفة المشركين تستلزم تحقيق التوحيد، ولذلك كل ما يمكن أن يكون صفة المشرك يجب على المؤمن أن يتصف بضده، هذا واجب شرعي، كل ما يتصف به المشرك ويدخله فيما يتقرب به إلى معبوده يجب على المسلم أن يقوم به ضده ونقيضه، وإلا فإن التوحيد لن يتحقق فيه أبدا. وهكذا انظروا إلى أن الشرع قد مدد هذا الحكم حتى إلى أمور الطبيعية، طلوع الشمس غروب الشمس إلى آخره، مدد إليه هذا التمييز ومدد إليه هذه التفرقة، مما يعني أنه يجب على المسلم أن يتقي موافقة أهل الشرك على كل حال في جميع ما يتعلق بما يعتبرونه عبادة أو ما في حكم العبادة عندهم، هذا واجب. هذا الحكم ثبت بالعلة التي وردت في النص. من؟ هذا الحكم ثبت بالعلة. يعني أنا من خلال استخراج العلة من النص الذي ورد في النهي عن الصلاة. هذا هو نص منصوص عليه أن النبي نهى عن الصلاة، أي هذا غير ملحق بحكمة الشارع، حكمة حق بحكمة، أنه لما كان هذا الأمر محذورا في الصلاة أيضا اعتبر هنا لأنه أمر محرم، وكل مكان كانت العلة فيه معلومة من الشارع فإنه يجب أن تكون مستمرا عليها، لأنها نهي، النهي ليس فيه القياس، فيه التنزيل، النهي لا ما كنديروش فيه القياس، كنديرو فيه غير التنزيل. مثلا الشارع أمرنا أن نخالف المشركين، خلاص لابد أن تنزل هذا الدليل في كل الأفراد، ما فيش لأن عموم الدليل كاف في إدخال هذا، ما محتاج نديرو القياس ولا، لأن ما فيش قياس. فإذا قيل لك إنسان مثلا خالف زيدا ثم وجدته يفعل فعل معينا، قال مثلا وجدك تفعل مثل فعل زيد أو لم يجدك، قال خالف زيدا في مشيه، خالف زيدا، ولكن هذا ليس زيدا، هذا ماشي زيد، خالف الطويلة إذا كان طويل بزاف، أنا أقول الطويل طول ماشي علة، ولكن خلونا نديروا الوصف الطويل حتى هو مناط يستحق أن يعلق به الحكم. خالف مثلا الطويل، وذكر لك وصفا، وعلمت أن الشرع يقصد، وعلمت أن هذا الناهي قصد أن لا توافق هذا الطويل في جميع خصائصه، فهمته من كلامه. ثم وجدته يفعل فعلا آخر، فأنت لم تقس بل نزلت ذلك حكم ذلك النهي على مفرد من مفرداته. خالف المشركين مكرر كثيرا في نصوص في في في أحوالهم، في في مشيهم، في شعارهم، في ما يفعلون، فعمم الحكم وهذا من مفرداته. ما فيش قياس. من؟ كقراءة القرآن مثلاً. قراءة القرآن عند طلوع الفجر. هل يعتبر عبادة فينهى عن هذه العبادة؟ لا، هي هذه الهيئة التي يفعلها هذا مثلاً، هذه الهيئة هذه التي كان يفعلها، كان المشركون يفعلونها. فلذلك كيف تخالف المشركين في قراءة القرآن؟ خالف المشركين فيما يفعلونه، أو ما قد يفعلونه، لأنهم أيضا يفعلون أفعال الحج، هم أيضا يفعلون أفعال الحج. أما قراءة القرآن فهذه صفة لا يمكن أن تكون لهم. لا يتناول الطواف. نعم. هل الطواف قبل طلوع بعد طلوع الفجر مكروه؟ لا، الطواف وقته قد تقدم تحديده وبيانه، لأن هذا هذه العبادة غلب فيها الشرع جانب العموم لعدم وجود ما يدل على موافقة المشركين. المشركين ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يطوفون بالبيت عراة، كانوا يطوفون بالبيت عراة، وكانوا يرون أن ذلك تقربا إلى أصنامهم. ولما جاء الشرع صرف هذه العبادة إلى الله. وما الذي يمكن أن يفعله المسلم إذا أراد أن يزيل الطواف حتى يوافق المشركين؟ شنو غيدير؟ ماذا سيفعل؟ إذا أراد أي وقت؟ إذا كان الطواف نافلة. يطوفون النهار كله. لا يوجد عندهم طواف مخصوص بطلوع الشمس. هذه العبادة التي أدخل لها هذا هي التي يمكن أن تكون فيها الموافقة لطلوع الشمس، الرامي وذاك الوقوف بمشعر الحرام، لأنهم متى يقفون بالمشعر الحرام؟ بعد طلوع الشمس هكذا يقفون. فألزم الشرع بمخالفتهم بالوقوف قبل طلوع الشمس، يعني المواضيع التي يمكن أن يكون فيها المسلمون موافقا لفعل المشركين. أما الطواف الآن إذا أردنا أن نزيل ونقول لن نوافق المشركين، لا يمكن أن يكون إلا في صرفه إلى الله، وهم يصرفونه إلى أصنامهم. وإلا فكيف يمكن أن تخالفه؟ أن تترك إذا أردت أن تخالفهم بالكلية هي أن تترك الطواف، لأن طول النهار وهم يطوفون، لا يطوفون عند طلوع الشمس ولا عند غروبه. إذن ما الذي يمكن أن توقع فيه المخالفة؟ أن تصرف هذه العبادة لله، بذلك تحققوا مخالفتكم. أشلك. تحقيق التوحيد، لا يمكن أن يتحقق التوحيد إلا بمخالفة المشركين في جميع ما يمكن أن يتصل بالعبادة، وقد ذكرت ذلك وقلت بأنه المقصود بالحديث فيما يتعلق بعبادتهم، أو فيما يمكن أن يكون له علاقة بعبادتهم. هذا واضح. لو كان هذا محكما لقالوا بالمنع في زمن الطلوع، لقالوا بالكراهة فيما بعد ذلك قبل أن تجوز النافع، ما العلم أنهم قالوا يجوز؟ هو قضية ماذا قالوا؟ لم يمنعوا وقتا من الرمي، لو كان هذا هو المحكم لمنعوا ذلك. هذه الكراهة إنما أفادها ما نقل بأن بعض من تقدم كانوا يرمون قبل طلوع الشمس. ورد ما يدل يعني الصحابة أو السلف الصالح أنهم كانوا يرمون قبل طلوع الشمس، قد تقدم ذلك عن أسماء وغير أسماء، فلذلك لما ورد ذلك جعلوه من قسم الكراهة عملا بهذه الأدلة. لكن أسماء لم ترمي في زمن الطلوع الذي تمنع، هي رمت بالليل، ولكن هي رمت بالليل، لا ندري هل رمت بعد الفجر أو قبل الفجر، من خرجت من مزدلفة واتجهت إلى منى. هل يمكن أن يكون ذلك بعد الفجر؟ محتمل. ممكن. ها؟ مفهومه بليل لأنها رمز بليل. نعم. ما هو الليل؟ ما قبل الصبح. هكذا قالوا. لكن متى يغرب الشمس في في في هذا؟ متى يغيب القمر في في أي في اليوم العاشر من ذي الحجة؟ في وقت يغيب القمر. هذا الشرخ اللي وحدنا نرد الهدبل شارج. متى يغيب القمر؟ الخمر كيطلع وكيبقى بعد ما تبقى تطلع الفجر، ما تبقى تقرب الفجر، متى غاب القمر؟ ها؟ بعد العشاء؟ عشرة؟ وكيل في اليوم الثاني كيبقى حتى تفوت العشاء في اليوم التالي. على كل حال فهذه المسألة تحتاج إلى مزيد نظر وبحث، ويبقى هذا الأصل مقررا إلى أن يريد ما يدل على خلافه. نعم. ثم قال أي بعد طلوعها إلى الزوال حيث لا عذر له وإلا استحب عقبه. نعم. ويستمر هذا إلى الزوال، هذا هو الوقف المفضل لرمي جمرة العقبة من طلوع الشمس حتى تكون منفصلة كما ذكر عن موقع الطلوع، ويستمر ذلك إلى الزوال. والذي تقرر في المذهب أنه ينتهي بالزوال وما بعده ليس وقتا له، هذا هو المعروف. لكن هنا المصنف قال فإن لم يرميه استحب له أن يفعله عقب الزوال. يعني عقب الزوال، ما معنى عقب الزوال؟ ما الذي قصد إليه المصنف هنا أن يبينه ويحدده ويحرره؟ أن يرمي قبل صلاة الظهر. أن يرمي قبل الصلاة، أليس كذلك؟ أليس هذا ما فسره به؟ نعم. أن يرمي بعد الزوال مباشرة، استحب له ذلك، هكذا قرر. لكن هناك ما سبق أن ذكر، هذا الفرع لا يتفق مع ما هو معروف في المذهب أن وقت رمية الجمرة، أن وقت رمية جمرة العقبة ينتهي إلى الزوال، هذا هو الوقت الذي ينتهي إليه. نحن نتحدث عما تقرر في المذهب، وهذا الفرع يخالفه، هذا الفرع يخالفه. ولذلك هذا الفرع إذا نظرت فيه ثم قرأت كتبا أخرى من كتب المالكية تجد أنه لا يتفق معها، يتفق مع هذا الفرع. بل الصحيح أنه بعد الزوال ما بعده ينتهي وقته، هذا هو المشهور، ويكون ما بعده غير وقت الرمي، هذا هو المقرأ معروف. لكن هنا قال يستحب بعد الزوال وقبل الصلاة، هكذا قال. قوله ندب رمي العقبة إلى آخره، الحاصل أن وقت الأداء لرمي جمرة العقبة في يوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقد أشار لذلك فيما مر، وأشار هنا إلى وقته الأفضل، وأنه بعد طلوع الشمس إلى الزوال من يوم النحر، فيكره قبله أو بعده إذا كان التأخير عن الزوال لغير عذر، وأما إذا كان لمرض أو نسيان فلا كراهة في فعله بعد الزوال، وقد مر أن وقت قضائه الذي لا يجوز التأخير له الليل. إذن بعد الزوال هنا ما هو حكمه؟ الكراهة، ولذلك قالوا بأنه ينتهي وقته إلى الزوال، ما لم يكن قد حصل له عذر فترتفع الكراهة بذلك العذر لأنه غير متسبب في التأخير. وهنا خفف عنه لأن هذا السبب سموي، والسبب السموي الذي يكون من الله وينزل على العبد فلا يستطيع له دفعا، هذا يخفف فيما يكون عنه من أثر كيفما كان هذا الأثر. نعم. وإلا يكون الرمي أول يوم بل ما بعده ندب إثر الزوال قبل صلاة الظهر، فمصب الندب قبل الظهر فلا ينافي أن دخول الزوال شرط صحة فيها. نعم. إن هذا هو الحكم الذي أشرنا إليه فيما سبق. تأملوا الصورة، هذا الشخص يطلب منه إذا أراد أن يأتي برمي جمرة العقبة في الزمان المختار فليرمي قبل الزوال، ثم إذا لم يرمي استحب له أن يرمي قبل الصلاة، هذا هو محل الاستحباب، قبل الصلاة. هل يمتد زمان رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى غروبها الوجه الذي سبق ذكره، أو أنه ينتهي إلى الزوال؟ هذا محل خلف، فيما نقل من مقالات أهل المذهب. نعم. وإلا يكون الرمي أول يوم بل ما بعده ندب إثر الزوال قبل صلاة الظهر، فمصب الندب قبل الظهر فلا ينافي أن دخول الزوال شرط صحة فيها. نعم، هذا في اليوم الثاني. نعم، هذا في اليوم الثاني، هذا حكمه، فلا بد أن يكون بهذا الوقت الذي ذكرنا. وندب وقوفه أي مكثه ولو جالسا إثر رمي كل من الأوليين للذكر والدعاء قدر إسراع سورة البقرة ويستقبل الكعبة. هذا الفعل من ما به تمام الرمي، فإذا رمى الجمرة الوسطى فإنه يقف أو يجلس، المهم هو أن يكون موجودا، والهيئة التي يكون عليها في ذلك المكان سيأتي بيانها مع ما فيها من خلف في النقل، يعني أن يكون موجودا. رمى جمرة الوسطى يجلس أو يقف، أمر واسع، المهم هو أن يكون موجودا. ثم يطيل الدعاء، وقد قدروا زمانا الزمان الذي يمكثه هناك داعيا وذاكرا، داعيا هكذا يدعو الله تعالى ويتضرع إليه بمقدار ما تقرأ فيه سورة البقرة بإسراع. وإسراع من؟ من؟ إسراع من؟ لأن الإسراع فيه إسراعات، الإنسان يسرع كالبرق في القرآن، كانك يقرأ خمسة الأحزاب فيه كم؟ خمس دقائق. الزمان ديال الأصوار، لا أعرف الزمان ديال القرآن، من ليه كنا كنقرأ القرآن خمسة دقائق. هذا إسراع. وإسراع عبد البصبص عبد البصبع عبد الصمد، شنو الإسراع دياله؟ وأثقل شيء عندك، هذه إحالة على أمر نسبي، إحالة الحكم على أمر نسبي لا يمكن أن يحقق الحقيقة المطلوبة في الحكم. إذن فهذه المسألة المهم هو أن تنظر كيف الوسط الذي يسرع جدا والذي هو متوسط، وتأخذ بالوسط. إذن تقريبا ربع ساعة ولا سورة البقرة ربع ساعة، ها؟ نص ساعة، وهذه قراءة تدبر، أو ما قلت تدبر، غير قراءة، هو بإسرع. إذن فعلى كل حال هذه مسألة نسبية، ولا يمكن أن تأخذ من هذا حكما محققا ثابتا في واقع الأمر هكذا. نعم. وندب تياسره في وقوفه للدعاء عند الجمرة الثانية أن يجعلها على يساره، والمراد أنه يتقدم أمامها بحيث تكون جهة يساره، لا أنه يجعلها محاذية له عن يساره، وأما الأولى فيجعلها خلف ظهره مستقبلا، وأما العقبة فيرميها من أسفلها في بطن الوادي ومنا عن يمينه ومكة عن يساره، ولا يقف عندها للدعاء. وهذا الوقوف الآن إنما هو من باب ما هو مستحسن ومستحب، وإلا فإن أي وقوف كيفما كان يحقق المراد، لأنه هنا ذكر وقوفا على شكل وصورة مخصوصة وهو التياسر. قال معنى التياسر هو أن يتقدم أمامها ثم يجعل هذه ثم يجعل هذه الجمرة الصغرى عن يساره بحيث تقع بيساره، هكذا قال. هذا هو التفسير الذي أورده. ولا بد أن نقف في هذا اللفظ لأنها فيها خلف، قبل أن ننتقل إلى الجمرة الوسطى والكبرى نقف عند هذا التفسير الذي اختلف فيه أرباب المذهب. ففسر قومنا التياصر بهذا الذي سمعته، وعارض آخرون فقال ليس هذا هو المراد بالتياصر. إذن التياصر في الشرع ما هو؟ أن يتقدم أمام الجمرة ثم يجعلها على يساره، هكذا قال، كذلك هذا ما قاله الشارع. وننظر إذن ماذا قال المحشي في هذه اللفظة. نعم. قال المحشي تبع في ذلك الحطاب وفيه نظر، والصواب أن المراد بتياسره ذهابه عنها لجهة يسارها بأن يقف أمامها جهة يسارها، ويلزم من كونه جهة يسارها أن تكون هي جهة يمينه، كما في عبارة ابن الموازي ونصها ثم يرمي الوسطى وينصرف منها إلى الشمال في بطن المسيل فيقف أمامها مما يلي يسارها، وكما في عبارة ابن عرفة أيضا وابن شاس وابن الحاجب انتهى من البناني. ما الفرق بين التفسيرين؟ التفسير الأول ما هو؟ إنه سيكون هو جمرة هنا سيكون عن يمينه هو وتكون هي عن يساره. إيه نعم، وعن تيسره أنه التفسير الأول ما هو؟ والمراد أنه يتقدم أمامها بحيث تكون جهة يساره. يساره هو. نعم. نعم. هكذا قدر. إذن هو الآن سيقف ثم يتقدم أمامها ثم يجعلها على يساره. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني؟ أنه يأتي إلى يساره هو. نعم. يأتي هو إلى جهة اليسار. هو الذي يكون في جهة اليسار. في يسارها وليست هي التي تكون. في يساره وتقع هي عن يمينه. إذن من هم الذي يكون في جهة اليسار؟ هذا محل خلاف. بعضهم قال الجمرة تكون في اليسار، وآخرون قالوا هو الذي يكون في يسارها وليست هي التي تكون في يساره. يا بحال لا خلاف، هي في يساره ولا هو في يسارها، وإنما القصد فقط هنا ما هو ما هي الهيئة التي تكون مطابقة للهيئة التي كان عليها عليه السلام وهو يدعو، هل كانت على يساره أو هو الذي على يسارها. الحديث منقول ويحتاج إلى الحمل، ولكن هذا الاحتمال قائم بالنص، ولما كان هذا الاحتمال قائما بالنص تجلى في قول الفقهاء، وهذا مما يدل على أن الله تعالى إذا أتانا بدليل وفي احتمالات تعبدنا بجميع تلك الاحتمالات، وإنما يكون المحتمل محكما وفي حق من أدركه إذا غلب على ظنه. هذه عقيدة المسلمين في الأحكام. المسلمون في الأحكام يعتقدون أن كل المحتملات التي يحملها الدليل هي محل التعبد، كلها محل عبادة الله إذا تساوت، وليس بعض الاحتمالات بعيدا. نحن نقصد بالاحتمالات الاحتمالات المعتبرة، ثم إن تلك الاحتمالات تصير حينئذ أحكاما شرعية متعلقة بالمكلفين بحسب ما يغلب على ظنه، حسب ما يغلب على ظنه هكذا. فإن غلب على ظنه أن هذا الاحتمال هو الصحيح صار حكم الله في حقه، وكانه نوع كان خصال الكفارة، فإن هذا من خصال الكفارة، كان هذه المحتملات التي تحملها الألفاظ خصال الكفارة، فإذا اختار خصلة من الخصال كانت كافية في أن يحقق عبادة الله وأن يبرئ ذمته من حكم الله. وهذا النص قد ورد وفيه هذا الاحتمال فأظهره الفقهاء باجتهادهم وما غلب على ظنهم، فكان حكم الله تعالى في حق كل من غلب على ظنه أنه الحق. هذه الطريقة زي ما يجب أن تعتقد في مقام الاحتمالات. نعم. وأما الأولى فيجعلها خلف ظهره مستقبلا. أما الأولى هذه التي فيها كلام الوسطى كان يتكلم على الوسطى وليس على الأولى، هذه التي تكون في اليسار أو هو الذي يكون في اليسار في خلاف. على كل، أما هذه التي تكون هي الأولى وتسمى الزمرة الصغرى فإنها يجعلها وراء ظهره ثم يدعو ويبتهل إلى الله تعالى. قد يقول قائل هذه الهيئة هل لها دخل في الدعاء؟ نعم، فيه ما يمكن أن يكون فيه ما يمكن أن يكون مظنونا في الإجابة، مظنون الإجابة، لأن الهيئة التي دعا عليها السلام بها أقرب هيئة يرجى أن يكون الجواب أن تكون الاستجابة مترتبة عليها، هذا مرجو. ولذلك هذه الهيئة الآن من أهل الصحابة ومن بعض أهل العلم من يعتبرها بأنها من تمام ما يأتي به من العبادة. ابن عمر أول من سلك هذا المسلك كما هو معروف، فكان يقصد الأماكن، كان يقصد بعض الأمور التي تعتبر وفاقية فيأتيها من أجل هذا الذي ذكر، ولعل هذا ترسخ في نفسه فنزله في هذه الأفعال. نعم. وأما العقبة فيرميها من أسفلها في بطن الوادي، ومن عن يمينه ومكة عن يساره، ولا يقف عندها للدعاء. نعم. وإنما لا يقف عندها للدعاء كما هو مذكور ومنصوص عليه في تعليل هذا الحكم، لأن المحل الذي عند زمرة العقبة ضيق، ولو وقف في ذلك المحل يدعو ذاك آن قد يسبب للناس الأذية بوقوفه والازدحام، فقدم هنا هذا الأمر على طلب الدعاء، مع أن هذا المحل أيضا ماضنة الإجابة. وهذا أيضا من الفروع التي قدم فيها مراعاة دفع الأذى عن الناس في مقابل تحصيل العبادة، وسبق مثل هذا الفرع في كلام سابق عما قريب، نقدم فيه ما فيه دفع الأذى عن الناس وما فيه جلب المصلحة إليهم عن تحصيل أمر عبادي مضمون وجوده في ذلك المحل. هكذا. على كل حال، ما يجب بالجزء يجب بالكل. وهي لا يجب مخصوص سقط على سقط الناس كيدعو. لا، في الوقوف أقصد، الوقوف في هذا الموضع. طيب، إذا ورد النبي صلى الله وقف في هذا. لا لم يقف فيه. لا لم يقف فيه. لا لو وقف فيه لوجدت فيه مدايب. لا لم يقف فيه. دعوا وانصرف هذا ولا زول زين نقل. العلة ليست تقليصا للعلة، إنما لعدم وقوفه. هو ما استربطه. قالوا لماذا لم يقف؟ قالوا لأنه محل ضيق، ولعلهم رأوا أن هذا أن قارنة الحال هنا تشعرهم بما هو علة هذا الفعل. هذا استنباط. وأما هو في الحقيقة لو وقف سوف يلغون هذه العلة، لكن لما كانت العلة مناسبة لفعل الترك عللوها به، علة مناسبة للترك فعللوها بهذه العلة. أما لو وقف لن يلتفت لهذه العلة حينئذ، لأنه لا يوجد ما يشهد لها بالاعتبار. فلو استنبطها مثلا وقلت هذا مكان ضيق الوقوف فيه لا يجوز، سيقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أدرك هذا ولكنه ألغى اعتبار هذه العلة، ولكن لما وقف وجدت العلة مناسبة عللوا به تركه، فكان ذلك هو مخرج ذلك. إذا وسع المكان، إذا وسع المكان وليس فيه ما يستوجب الضيق إلى آخره فهنا فريقا. من يرى بأن الإنسان ما ترك وكان يرى أنه لا تعدل أحكامه ولا طرقه فإنه لا يمكن أن يقبل فيه الدعاء. وأما من يتمسك بالعلل في مواقع الأحكام فإنه قد يقول زالت العلة فتقرر الحكم. ولكن الذي يظهر أن مثل هذا قد يغلب فيه جانب الظاهر على جانب التعليل، لأنه عبادة، لأنه عبادة، والعبادة الأصل فيها أنها توقيفية. نعم. استوى أخرجت العلة فإنها لن توقع الفعل ولا تصلح له. نعم. وندب تحطيب الراجع من منى لمكة، أي نزوله بالمحطب ليصلي به 4 صلوات، الظهر والعشاء وما بينهما. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نزل بالمحصاب، وقد قدمنا أن هذا الفعل يعتريه احتمال أن يكون على وفاق وأن يكون أيضا للتعبد، ولكن كما ترون الفقهاء قالوا بأنه من باب التعبد، ولعل ما أشعارهم بأنه للتعبد هذا الذي أبدوه هنا من تعليل هذا النزول. قال النزول بالمحصب لم يكن وفاقيا وإنما كان عن قصد، هكذا استنبطوا. إذ رأوا بأن نزوله هناك إنما هو من باب رفعه محل غضب الله بما يوجب رحمة الله، هكذا قالوا، لأن المحصب هذا هو المكان الذي اجتمعت فيه قريش كما هو معروف في الزمان الذي عقدوا فيه العقد على أن يطردوا بني هاشم وبني عبد المطلب من مكة، يجيئوهم إلى الشعبي ويقاطعوهم قطع الاقتصادية، أول من سنها، وهي محرمة في الإسلام بالمناسبة، قطع الرزق ممنوع في الإسلام في الحروب. خلاصة الكلام أن هذا المكان هو المكان الذي اجتمعت فيه صناديد قريش وقرروا ما قرروا من هذا الحصار الذي وقع لأهله عليه السلام ولمن هو من قبيله. هذا ما حصل، والنبي قالوا بأنه نزله من أجل أن يدفع هذا الشر الذي كان فيه بفعل خير وهو أن يصلي فيه. لكن المعهود في أن النبي في مواطن الإثم ومواطن العصيان المعروف عنه فيه أنه كان يتقيه، هذا هو المعروف فيه، أنه كان يسرع فيه وأنه كان يقول للناس اسرعوا إلى آخره. قد يقول قائل بأن هذا إنما يكون إذا نزل العذاب في ذلك المكان، وهؤلاء قد قرروا ما قرروا والعذاب لم ينزل، إذن فهذا التعليل صالح في هذا المحل. على كل فنفس نزل بالمحصاب وصلى به ما صلى ثم ارتحل إلى مكة. هذا النزول بهذا المحصاب كما سبق أن ذكر مندوب، وقد سبق أن بحث احتمال كونه وفاقا، ولكن الذي يظهر أنه جرى تشريعا فحمل عليه، فهذا هو الذي يجب أن يعول عليه. نعم. قوله ندب تحطيب الراجع إلى آخره، أي إذا كان غير متعجل ولم يكن رجوعه يوم جمعة، وإلا فلا يندب التحطيب. ومحل ندب صلاة الظهر به إذا وصله قبل ضيق وقتها بأن وصله قبل العصر بمقدار ما يصلي صلاة الظهر، أما لو ضاق عليه الوقت جدا بحيث يدخل وقت العصر قبل أن ينزل به فإنه يصلي الظهر حيث أدركه الوقت ولا يؤخرها للمحصب. وقوله تحصيب الراجع من منى، أي سواء كان آفاقيا أو مكيا أو مقيما بمكة، ويقصر المكي الصلاة فيه لأنه من تمام المناسك وأولى غير المكي. نعم، إذن هذا هو حكم النزول بالمحصب وهو الندب، لكن هذا الذي ذكره من الهيئة التي يكون عليها النازل وأن يصلي بها الظهر والعصر إنما يكون لمن أدرك الظهر وهو به، أما إذا فات وقت الظهر وبحيث مثلا لو أخرجه عن وقته فإنه يصلي الظهر في محل الذي أدركه فيه ثم بعد ذلك ينزل فيه فيما بقي من الزمان، هذا هو الحكم. قد يقول قائل النبي صلى به الظهر والعصر، ولكن الدليل ولكن ما يدل على أن هذا ليس شرطا في النزول هو أنه كان قد أدركه الظهر والعصر بذلك المحال فصلاهما فيه، إذن فلا يوجد ما يدل على أنه يأتي بالظهر والعصر ثم يجمع مجمع تأخير في ذلك المكان، لذلك استصحب ما تقرر شرعا من أن الصلاة تؤدى في وقتها في هذا الفرع، فحكم قيل إذا كان سيخرجه هذا عن وقت، إذا كان هذا سيخرج به الظهر عن وقته فالواجب أن يصلي قبل الظهر، هذا من باب الاستصحاب الحكم الأصلي في المسألة لعدم وجود ما يدل على نقله. هذا ما ذكره في هذه المسألة، مسألة بينة فلا تشكل. وندب لمن خرج من مكة ولو مكيا أو قدم إليها بتجارة طواف الوداع، إن خرج أي أراد الخروج كالجحفة ونحوها من بقية المواقيت، أراد العودة أم لا، إلا المتردد لمكة لحطب ونحوه فلا وداع عليه. الذي يريد أن يخرج من مكة إلى الحل، مهم إلى مكان بعيد يشترط فيه الحل كالتنعيم والجحفة مثلا، مهم إلى مكان، ما هو المكان الذي ذكره؟ إن خرج أي أراد الخروج لكالجحفة ونحوها من بقية المواقيت. إذن هذا هو المحل الذي حدد، معنى ذلك أن هذا يستلزم أنه إذا أراد أن يخرج إلى الحل، أن المواقيت كلها تقع في الحل، هكذا قال. أو لعله أراد بذلك ما كان فيه طول كهذه المسافة التي بين مكة والمواقد، أقرب ميقات إلى مكة فيه 90 كيلومتر أظن، أقرب 92 هكذا يقولون. إذن هذا الآن محدد بعدد مبين، من أراد أن يخرج، من خرج من مكة، من أراد أن يخرج من مكة إلى مكان تفصل على المكة هذا الذي ذكر، فهذا عليه أن يودع الكعبة بطواف الوداع هكذا. لكن هذا إن لم يكن هذا الشخص مترددا، فإن كان من الذي يتردد حيث يأتي بالحطاب ثم يدخل مثلا، أو يأتي بالسلعة ثم يدخل ثم يخرج ثم يدخل، فهذا ليس عليه طواف الوداع، وذلك لأن هذا يشق عليه، هذا فقط مندوب. وأما لو خرج بدون وداع الكعبة فهذا لا يضر هكذا. إلا المتردد لمكة لحطب ونحوه فلا وداع عليه. المهم هذا الذي نقول احنا هذا التمثيل بالحطاب إنما هو لبيان محل الحكم، وإلا فهذا الذي يأتي بالسلاع والذي يجب الماء والذي المهم والذي يتردد، خذ التردد وصفا واقضي به وادخل فيه المفردات التي تدخل تحته فهو متعلق حكم. نكتفي بهذا القدر.